بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا بما علمتنا. اقرأ إبراهيم. بسم الله المؤلف رحمه الله الشارح تبعا للمؤلف بدأ بكتاب البيع، وبعضهم يسموه كتاب البيوع، وهذا النوع يسمى المعاملات، يسمى تسمى المعاملات. الأصل فيه أنه يأتي بعد قسم العبادات، فالإنسان يأتي بما يتعبد به ربه، فيذكرون في ذلك الصلاة وما يتبعها من أحكام الطهارة والتيمم وغسل الحيض والجنابة، ثم أنواع الصلوات، ثم يأتون بالزكاة والصيام والحج، ثم يعقبونه بالجهاد كالمالكية والحنابلة الأولين وبعض المجالات الأخيرة. هذه كلها يعتبروها من أبواب العبادات، والمالكية يضيفون على هذا كتاب النكاح، لأن النكاح مما يتقرب به الله عز وجل، ويقدمونه ويجعلونه من قصيم العبادات، ثم يستأنفون البيوع. فالآن المصنف رحمه الله أخر عقد النكاح عن البيع، لأنه يعتبر فيه عوض وفيه معاملة، بدأ بكتاب البيع. والبيع مصدر، والمصادر ما يجمعها الناس، عن اللغة عن اللسان لا يجمعون المصدر، الضرب والبيع والأكل والشرب والشراء والسفر ما تجمع إذا كانت مصادر، إلا إذا كانت أسماء، وأحيانا يجمعونها إذا اختلفت أنواعها، إن في بيع يعني في البيع اختلف أنواعه، في بيع بدين، وفي بيع آجل، وفي بيع عاجل، وفي بيع يختص بالدماء، وفي بيع يختص بالتجارات الأخرى التي يعرض تجارة، وفي بيوع ما يختص بالذهب والفضة، هذه كلها أنواع من البيوع. ولما اختلفت أنواعها جاز جمعها، ولذا بعض الناس يكتبون كتاب البيوع. والبيع مصدر، المصدر ما ندخل هذه ضروب وتعني به ضرب، ضرب ما يجمع. كذلك الأكل، ندخل هذه أكلات وتعني به المصدر الحدث، إلا إذا كانت أسماء بمسميات معينة، أكلت كذا وأكلت كذا وأكلت كذا، فالمصادر ما تجمع. ولذا اختصر على بيع واحد يعني به يدخل فيه المسميات الأخرى، فقال كتاب البيع. والأصل في البيع الإجماع، الإجماع المصدر الثابت من مصادر الأدلة، الأول الكتاب ثم السنة ثم الإجماع. لكن في نظري لما كان الكتاب يحتمل والسنة تحتمل بدأ بالإجماع، لا يقال الإجماع إلا حين لا تكون كتاب ولا سنة. أصل يقول بأن البيع جائز بدليل قوله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وأشهدوا إذا تبايعتم. وبين: لا تأكلوا أمالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذه الأدلة تبين على جواز البيع. ثم السنة مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أدلة الحج، ثم ذكر بعد ذلك يقال حينئذ الإجماع. الترتيب هكذا، الترتيب المنطقي والترتيب الذي يقتضيه الأدلة الراجحة، أن تبدأ بالكتاب ثم بالسنة ثم بالإجماع. اقرأ إبراهيم. قال: والأصل به ثم قال: أشهدوا إذا تبايعتم. أين وجه الدلالة منه؟ أمر الله بالإشهاد، المقصود من الآية الإشهاد هو البيع، لكن الإشهاد على ماذا؟ على بيعه، فكونه أجاز المشهود عليه يدل على جوازه، والمشهود عليه هو البيع. هذا وجه الدلالة منه. نعم. أن تبتغوا فضلا من ربكم، نزلت الضرب بالأرض السفر في التجارات، ولذا استدل بها. التجارات لا تكون إلا عن مبادرة، إلا عن بيع، استدل بها على أن البيع وارد في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، ما قال إلى المسجد، دل على أن المصلى موضع آخر غير المسجد. هذا المصلى قد يكون مصلى عيد أو غيره. وجد الناس يتبايعون، فأن السوق كانت جنب المصلى، جنب مصلى العيد. وجد الناس يتبايعون، فقال إلا من بر عمل المعروف وصدق في قوله، ما غش، بين السلعة على حقيقتها وبين الثمن على ما يستحقه المبيع، فمن فعل ذلك وإلا قال يبعثون يوم القيامة تجارا والعياذ بالله. فكونه صلى الله عليه وسلم قال يا معشر التجار، أقرهم على ما يفعلون، أقرهم على ما يفعلون، دل على أن ما يفعلونه جائز. هذا وجه الدلالة من السنة على أن البيع جائز. نعم. والمعنى يقتضي، يقتضي ماذا؟ يقتضي جواز البيع. قصد المعنى المراد به أن العقل، المعاني أحيانا يعني به العقل، أراد أن يقول أن الفكرة والعقل يقتضي، يتطلب ذلك. نعم. المعنى يقتضي أي هذا النوع راجع يقول الدلالة فيه من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وين القياس؟ اللي قال فيه المعنى، هذا المعنى عن القياس، يعني العقل يقتضي، يعني القياس والمنطق والعقل يقتضي ذلك، يتطلب أن يكون البيع جائز. هذا حكم البيع دلالة على أنه مشروع. نعم. بمعنى باع، بمعنى ملك، يعني استولى وأخذ، وبمعنى شرى، يعني أخرج ما في يدي، إما أخذ وحصل ما في يدي أو أعطى ما في يدي، وكلاهما متناقضان. يعني إذا قلت باع أعطى الذي في يدي، واشترى يعني أخذ مما في عند غيره إلى وضمه إليه. وهنا معنى يعني الأخذ غير العطاء، الأخذ نقيض العطاء، ودل على أن البيع من ألفاظ الأضداد. هذا عند اللغويين يسموه أضداد، الأصوليين يقولون عليه المشترك، يقول هذا المشترك، هذا اللفظ كلمة باع زيد داره قد يكون بمعنى اشتراه وقد يكون معنى باعه، خلص منه، كلاهما يحتمل، فهي من الألفاظ المشتركة، تطلق على هذا وتطلق على هذا. نعم. وقد وقالت وشروه بثمن بخس، معناه باعوه. إخوة يوسف لما أخرج أهل السيارة، أهل القافلة، ما في الجب، فوجدوا الغلام، شروه من أصحابه بثمن بخس، شروه بثمن بخس. قد يحتمل أن القافلة شرته، وقد يحتمل أن الخطاب يعود على إخوة يوسف، أي باعوه بثمن بخس. نعم. هو الصحيح، لأنه كانوا فيه من الزاهدين، فيه من الزاهدين المعني به إخوة يوسف، فكأنهما المعني به ببيعه. نعم. قال السجاد ومن باع وأباع بمعنى، البيع مشتق من الباع. ايش معنى مشتق؟ اي مأخوذ. الاشتقاق ان يؤخذ اسم الشيء او فعله من الفاظ فعل اخر او كلمة اخرى، هذا يسمى الاشتقاق. كما قال الله سبحانه وتعالى: انا الله الرحمن خلقت الرحم وشققت لأسما من اسمي. لما جعل اسم الرحم من اسمه الرحمن سبحانه وتعالى، قال فشققت لها اسما من اسمي سبحانه وتعالى. فالاشتقاق ان تأخذ كلمة من كلمة اخرى، قد يكون المعنى هو وقد يكون المعنى زائد. والاشتقاق عندهم ثلاث انواع: اشتقاق صغير، واشتقاق اوسط، واشتقاق كبير. فالصغير ما تتفق فيه الحروف، فضارب مشتق من ضرب، ومضروب مشتق من ضرب، والضرب مشتق من في خلاف هل الاشتقاق الاصل المصدر او الفعل. فاذا قلنا الفعل فيقال الضرب مشتق من ضرب، واحيانا يكون لا، في فرق بين الحروف، اما في الترتيب تكون الحروف مقلوبه، حرف يعني يتفقان في اصول الحروف، كلمة جبل جيم وباولة، لو عكست الحروف لخبطتها فرقت بينهما وركبتهم ترتيب آخر، قد تكون بجلا، قد تكون لجبا، ليس كذلك؟ فإذا استفع اللجب بمعنى الغلط يعني اللغط وكثرة الكلام، والجبل اسم معروف. فإذا قلت جبل والجبلة التي هي الخلقة الراسخة في الإنسان، وجبل الله فلانا على شيء، أي أنه خلقه على فطرة معينة وألزمه بها، فيكون الجبل إذا كان بمعنى الفطرة اللازمة للإنسان والسجية التي لا تفارقه، ومشتقة من إيه؟ المشتقة من الجبل، لأن الجبل أداة، لأن الجبل خلق عظيم راسخ ثابت، فهذه الخلقة ثابتة. وكلمة لجبة، إذا وجدنا لجبة غير جبلة، لكن الأسلوب واحدة، لكن الفرق بين الترتيب، فلا بد بينهما اشتراك في معنى من المعاني. وهكذا إذا نظر الإنسان في اللغة ووجد كثير من الحروف أصولها واحدة بين هذه الكلمة وهذه الكلمة، لكن الترتيب يختلف، فغالبا يشتركان في معنى. من كان دقيق النظر في معاني اللغات ومفرداتها إلا بينهم. وفيه اشتقاق كبير، والاشتقاق الكبير الحروف ما تكون منتظمة، ولا يشتركان إلا في قلة من الحروف، حرف أو حرفين، جبر وجبل. هنا اخترق في الراء، الجيم والباء اشترك فيه، واخترق في الراء، أخذ الرأي أحدهما باللام الأخرى بالراء، فتجد بينهما لا بد أن نجمعهما جامع مشترك. الشاهد لما جاءوا لكلمة البيع قالوا البيع مشتقة من إيه؟ مأخوذة من أي لفظ؟ أكثر أهل اللغة قالوا أنها من الباع، لأن الإنسان من البيع خذ وأعطي لا بد أن يكون باعة، والباع هي الآلة التي يتناول بها الأشياء الإنسان الأشياء من نفس اليد إلى الكوع. فلما كان هذا الباع أصل التناول أخذ البيع من هذه اللفظة. وآخرون قالوا لا، ليس هذا مشتقا من هذا، إنما هي مشتقا من المبايعة، والمبايعة بمعنى المصافحة. ولذا حين يبايع الإنسان إمامه يبايعه على عهد الله وسنة رسوله لتكون المطاعة وعدم الخيانة، لا بد أن يبد يده، فتكون المبايعة بمعنى المصافحة. ولذا قالوا سميت العقود التجارية صفقات، لأن الصفقة أن تضرب باليد على اليد الأخرى تسمى صفقة، ومنها التصفيق ضرب يد على يد. يقول فلان عقد الصفقة مع فلان، أي مد يده وشده عليها في قبضته، فهي مأخوذة من المبايعة لا من الباع. هذا اختلاف أهل اللغة، البيع مشتق من إيه؟ هل هو من الباع أو من المبايع بمعنى المصافحة؟ عرفنا وجه الفرق بينهم؟ نعم، تقرأ ما بعد. أراد يقول على الصحيح مثال لا يعني ما كان موضع نزاع فلا يصح الاستدلال على الخصم بالقضية المتنازع فيها، لأن الناس متنازعين فيها هل أصل المصدر أو الفعل، فلا يصح تأتي لخصمك تقول لا هذا مصدر، المصدر أصل الأفعال. ونعلم أن قطاع كبير من اللغويين هم الكوفيون يقولون الأصل هي الأفعال ليس في المصادر، فما يمكن تفهم خصمك ولا تلزمه، لأنه موضع نزاع والحجة غير قائمة، لكن كان في دلالة أخرى غير هذه الدلالة يسلم لها. نعم. هذا اللي رده تقول من الباع، والباع أصلها الألف هذه الرصانية حرف علة أصلها بوعة، لكن هذا الحرف العلة ينقلب إلى ألف لأن ما قبلها مكتوفة والحرف ضعيف حرف لين فيقال باع. هذا الباع الحرف العلة وهو عين الكلمة أصلها واوي، خلاف البيع باع فلان من زيد داره أصلها بايع، الألف هذه ياء ليست واوى فلم يتبقى في الاشتقاق، هذا رد قوي يقول لا إخلاف المبايعة بايعه فالألف حرف علة وهي ياء فهذه يتبقان في الاشتقاق، هذا رد على من قال أن البيع مشتق من المبايعة لا من الباء. من الباء نعم. الأصل والفرع موافقة عن اشتراكهم، الأصل بالاشتقاق أن الفرع والأصل يتفقان في الحروف، موافقة أي في الحروف لا بد أن يتفقا في الحروف. نعم. ويجاب عنه لأن هذا من الاشتقاق بعض المحققين ما شرط في الاشتقاق الأكبر اتفاق الفروق، لأن لوط عليه السلام قال لقومه إني بعملكم من القالين، هذه من قال الشيء قالها بمعنى كرهه وبغضه وأشد البغض، أي أكره ما تفعلون وأبغضه. كلمة قالين هي قريبة من كلمة قال، وقال بمعنى نطق وتكلم، لكن هذه من قال الشيء قال هو الشيء أو قال يا الشيء، وهذه من قال من قولة. فالاشتقاق الأكبر مع أن بعض الحروف موجودة بينهم، لكن أين وجه التناسب بين هذه وبين هذه؟ كأنه أراد الرد على من زعم أن البيع مأخوذا من المبايعة. اقرأ. وكذلك من جهة القياس نحن ننقض قولكم أن البيع مشتق من الباع، لأن هذا رد ضعيف جدا، لكن أهل اللغة الفقه أحيانا يقولون بذكر بعض أنواع الجدل، يقول إذا بعت فلان بالذمة يعني شيء موصوف عندي سلعة جيدة صفتها كذا وكذا، قال اشتريت والدراهم ما هي عندي الآن، فما يصح بيع دين بدين، لكن إذا وجد السلعة قال خذها فلم يجد فيه باعة لم يقبض منه دراهم، هذا بيع في الذمة لأنه دين، فأين الباع؟ هذا رد ضعيف من باب الجدل فقط، هذا من باب النزاع. وإلا الأصل إذا قلنا أن البيع من الباع أي أن في الجملة والغالب أن الناس إذا تبادلوا البياعات إنما يمدون الباع، إنما يمدون أيديهم في ذلك، فكونه يأتي بعض أفراد هذا النوع من البيع ما فيه مد الأيدي لا ينقض ذلك. اقرأ ما بعده. وهو في اللغة نقض شيء ويعطاه شيء، قاله ابن الميمون أخذ شيء وإعطاء شيء هذا من باب التقريب، هذا من باب التقريب، إن هذا لا يسمى بيعا، أخذ شيء وإعطاء شيء قد يكون بيعا دقيقا. لكن لو قال أخذ عوض دفع عوض وأخذ معوض عنه ببدل كان ألسن، اللغة من باب التقريب. نعم. وهو في الشر مبادلة المال بالمال بغرض التبذل، فدخل فيه المعاطاة والقرض. والقرض المعادات المعاطاة والقرض. قال مبادلة المال بالمال لغرض التملك، هذا تعريف البيع شرعا. نجيب الفقيه يعرف البيع. والتعريف معناه القصد من التعريف تقريب الشيء بالأذهان، يسموه الحدود. والحدني معنى المصحف، أو حدني معنى الكتاب، اجعل له حدا فاصلا تميزه عن غيره، هذا معنى. هل هو للتمييز أو للتقريب؟ الحدود والتعريف لتمييز الأشياء أو لتقريبها، وكلاهما قريب من المعنى، وهي أصح ما قيل في التعريف. لكن لا يقال التعريف إنما هو لإظهار حقيقة الماهية، هذا صعب صعب. لم يقال عرف الجوع، إنسان عاش في أسرة لم تعرف الجوع قط، إذا كنت عرف الجوع ما يعرف بعضه. لكن يسمع الناس يقول الجوع الله أشعر بألم البطن، ما أحد يعرف الجوع. ولو عرفت له الجوع بتعريف من عندي، قل حاجة تلم بالإنسان حين يعدم الأكل ساعات طويلة يجد في نفسه الضعف والرغبة الشديدة للأكل. لو قلت هذا الإنسان لأناس مستمعين عمره ما عرفوا الجوع، ما أعرف ما أنا كان ذا، ما يتقرب لي. جيب ناس ما عمرهم حج في أقطار نائية، كلما الحج تعيبه وقفت البيت في وقت معلوم، قصد بيت الله تعظيمه في وقت معلوم على هيئة المخلوق، ما يعرف معنى الحج، لأنه ما مارس ما جاء به. فمن قال أن التعريف إبراز الماهية غير حقيقة، هذا غير صحيح، وإن كان يقول كثير من الناس التعريف القصد منه تمييز الشيء عن غيره لأجل لا يختلف، ولأجل أن تقرب الشيء للشيء. للإنسان يقول عرف لي فلان، الله ما عرف فلان، تقول طويل وسيم بعينه كذا يلبس كذا، أنت قربت له من يد هذه الصفات عن غيرها، فهو ذهب في ذهني أن هذه الصفات إنما تنطبق على فلان رآه قبل ذلك وميزه عن غيره. لكن لو حاولت أن تعرفه بما شئت من التعاريف، لا يمكن أن يعرف أن هذا زيد هو ابن علي الذي ولد في الساعة الفلانية وطبيعته كذا ويأكل كذا، ما يعرف هذا. فالرجال لا تبدو من التعاريف، إنما التعاريف قط منها ماذا معه تقريب الشيء. نقول هذا لأن سادينا إن هذا التعريف معترض عليه وهذا ناقص وهذا غير جامع وأصح منه. كلمات كثيرة، كلما جاء إنسان عرف شيئا بما ارتضاه جاء آخر فتعقبه فنقضه عليه، الدوامة لا تنتهي. وكلاهما الواقع مطيف وكلاهما مخطئ، أما إصابتهما إنما عرفه به صحيح لما تميزنا الأشياء، أما خطأهما والخطأهم أنهم استدركوا على ناس بما لا يستحق الاستدراك، إنما قالوه صحيح فما حين يستدرك عليه. فقال هو مبادلة مال بمال لغرض التملك، فخرجت المعاطات، ما بدوش خروجها ليش؟ إن أراد أن يقول أن البيع المبادلة تأتي من طرفين، بادلة لا بد من طرفين، والمال بالمال، والمال هو ما ينتفع به، كل ما يتموله الإنسان وينتفع به شرعا. إذا أعطيت دراهم وأخذت معاه هذه مبادلة مال بمال. والمعاطات ما هي؟ المعاطات سنعرفها قريبا إن شاء الله. أن تأتي لبايع الخبز، واضع الخبز أمامه في الحانوت في الدكان، عرضها للبيع، يأتي الزبون فيخرج الدراهم ويضعها ثم يأخذ الخبز لأنه يعرف أن هذا يوميا يبيع الخبز كل 10 بريال وضع ريال وقت 10 نفر فذهب لا يكلمه البائع لأنه عرف أن ما فعله صواب هذا المسلم يسموه بيع المعاصي لا إجابة ولا قبول واضح؟ وأحيانا يأتي الإنسان يقول خذ هذا 10 ريالات اعطني لحمة يأذن له ما قال اللحم 10 إنما أعطيك كذا مقداره من الوزن إنما قص له أعطاه هذه مبيع من المعاطات والبيع الآخر الإجابة القبول بعني هذا بكذا قال بعتك بكذا فبيعني هذا بكذا قال أبيعك بكذا قال خرجت المعاطات المعاطات ما خرجت ثم قال يعني اسمع خرجت من الحج يقول أن الحج لا يشمله والصحيح أن مبادلة المال بمال بمال بغرض التملك تدخل فيه المعاطات وخرج منه القرض القرض خارج المال هل يدخل القرض في هذا التعريف مبادلة البيع ما هو شرعا مبادلة مال بمال لغرض التملك فهل يدخل في البيع القرض ليه ما يدخل فيه ما غرض التملك لأنه لم يكن لغرض خرج من القرض هذا صحيح نعم لأن الحج عندهم تميز لو ما ميز القرض عن غيره ما صح هذا التعريف ولذا بعض يقول جامع مانع جامع يعني يشمل جميع أنواع البيع مانع يمنع هذا التعريف من دخول غير البيع فيه ومنع من دخول القرض في هذا التعريف نعم يخرج منه الإجارة ليه خرجت الإجارة من هذا التعريف مبادلة مال بمال لغرض التملك قال لأن لما المال إنما يطلق على المتقوم ما ينتفع به الإنسان ثم هو بغرض التملك المنفعة هي مال وليست مال فمن قال أنها مال قال كذلك خرجت التجارة من التعريف لأن التجارة لا لغرض التملك إنما هو تملك الأعيان مؤقتا لأجل المنفعة التي فيها أما هذا لغرض التملك للأبد فخرجت التجارة ليس لغرض التملك نعم وهذا غير صحيح وجه عدم الصحة فيه يقول هذا التعريف لا يخرج عنه الربا يدخل فيه الربا من الربا لما تبيع 10 تبيعه 10 لما تقرضه 10 أو تبيعه ذهب كذا ويعيد لك الذهب بعينه زيادة فيه فوقها كذا تبيعه جنس من الأجناس مطعومات أو موزونات من الذهب والفضة أبيعك هذا الذهب 5 جنيهات لا مدة 3 أشهر وتعيد إلي 4 جنيهات تبيعه 20 دينارا وبعد سنة تزيد على 20 10 وتصبح 30 دينارا هذا بيع لأن الصرف بيع لكن هذا البيع يسمى ربا هذا لا يجوز ويقول لما قلت مبادلة مال بمال لغرض التملك كذلك هذا يدخل فيه أنت لم تخرج الربا من التعريف نقول هذا لا نحن إذا قلنا عرفنا في الفقه التعريف الشرعي إنما نعني به البيع الذي أحله الله مو البيع الذي حرمه الله فيخرج منه الربا هذا مو تعريف لغوي هذا تعريف شرعي اصطلاح الفقهاء إذا عرفوا شيئا تعريفا شرعيا إنما يعرفونه بما يوافق الكتاب والسنة ما يدخلون فيه الحرام ولذا إذا بين الله عز وجل شيئا أو رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا ما يستدرك قال هذا مجمل أو هذا كذا مصحيح لا هذا واضح وبين فهذا لا يدخل فيه الربا كما يقولون لأن الربا إنما جاء التعريف تعريفا شرعيا والتعريف الشرعي لا يكون إلا لما أحله الله نعم وقال الباقي وإن التأخير هو عبارة عن الإيجاب والضروري وعفت على السابرين عينين بما ليس ليحترز عما ليس بما وليس بكامل بخروج غير المعاطف منه ولا بالغ بوصول الرضا فيه. تكلمنا عن هذا، اقرا ما بعده. الأولى فيه، الأولى في التعريف يعني أفضل من هذا التعريف تعريف آخر. هذا السالف أخذه مما قبله رآه أصوب فقال نحن نعرفه بهذا التعريف. اسمعوا التعريف الثاني. والأولى فيه تمرين معين آلية أو مقطعة رباحة على التأمين بعوض مالي غير رغبة ولا قبض. ولا قبض. هذا التعريف أولى من التعريف الأول لأن التعريف جامع مانع مناسب تماما. واضح هذا؟ اقرأ التعريف مرة ثانية. قال عين مالية لأن في عين لا تكون مال، تمليك عين مالية يعني ذات مال عند الحسن تسمى مال، لأن الخمر ليست مال والخنزير ليس مالا والنجس ليس مالا، ومن كان عنده جلود ميتة غير مدبوغة فليست مالا هذا. إذا عنده من النجاسات بني آدم يبغى يستخدمها زبل للمزارع ليست مالا هذا. كذلك السموم القاتلة التي لا ينتفع بها ليست مالا، وكذلك المحرمات كالخمر والخنزير ليست مالا. وإذا قال عين مالية يعني ذات مال عند المسلم، هذه وإن كانت مال عند بعض الناس لكن عند المسلم ليست مال. نعم. أو أو منفعة مباحة في بعض المنافع ليست مباحة دائما، وهذه المنفعة تكون دائما. كيف المنفعة دائما وغير المنفعة دائما؟ يلقى الميتة إذا دبر عند بعض الناس طاح، عند بعض الناس فالحنابلة لا يقتل بس يقتل جزئيا. عند الميتة إذا دبر الميتة مو كل ميتة، الميتة من النعم من الحيوانات المأكولة إذا دبر طهر، لكن طهارته جزئية بمعنى أنه لا يستعمل إلا في الجمادات. تضع فيه حب ناشف، تضع فيه كذا رملة، تضع فيه شيء، تضع فيه دقيق مما لا يكون كذا جاهز لك تضع فيه ذلك، لكن لا يوضع فيه السوائل لأنه ما طهر لم يطهر. فمثل هذا ما يباع عنده لأن المنفعة ليست على التأبيد، منفعته مؤقتة. عرفنا هذا؟ نعم. بعوض ولا قرض، كذلك من القرض ليس على التأبيد. بس اقرأ. ثم لبيع العين أقطع وللمزهد به ثلاثة أركان، وله صورتان يعني أقسام، يعني صورة صور. قال البيع له صور، صورة من صورة بالإيجاب والقبول وصورة بالمعاطات. بعت واشتريت هذه إيجاب وقبول، والمعاطات أن تضع الدراهم وتأخذ الغرض إنه معروف كذا، سلعة معروف ثمنها تضع الثمن وتأخذ دون أن تسأله كم مين ولا يقول لك اتبع كذا، ثم بيع المعاطات. هذه الشافع الشافعية لا يقبلونها، يقولون لا، البيع لا بد من إيجاب وقبول لأن الله عز وجل اشترط التراضي. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منه. لا بد من الرضا، ما يصح تبيع شيء والإنسان مكره أو غير راغب أو على حيائه، لا بد يبيعه مقتنع راضي. والرضا هذا أمر قلبي داخل دخيل ما يعرف لا يظهر، الذي يدل عليه هو اللسان. إذا الإنسان ترى أحيانا يعاكس في البيع والشراء ويتبلغ ويحرج البائع بإحراجات فيستحي فيبيعه على كرهه، ترى هذا لا يجوز، يفعله كثير من الناس. يأتي إما باسم المنصب أو باسم الوجاهة أو باسم السيارة الفاخرة أو الثوب الأنيق أو الحاشية التي معه أو أنه سلطان لأنه رئيس مكتب رئيس كذا رئيس كذا، كم تبيع هذا؟ لا يا أخي غالي عليه، لا رخص كذا، ما يصح كذا، أنا جارك، أنا ترى ولدك بالرسم، أنا أم كذا. ويأتي بهذه المسائل بألفاظ يتحايل منها إلى أن يستحي ذاك يبيعه على ما رغب ذاك المشتري، لكن على مضن وعلى حياة، هذا لم يكن رضا. كان رضا أن يبيعه وهو مسرور لأنه كسب من ذلك، ولا بد عن تراضي. ما الذي يعبر عن الرضا؟ اللسان. الشافعي قول لا بيع المعطاة ما يصح، لكن إذا نفينا بيع المعطاة قلنا لا صح إلا بهذا، إلا بإجاب وقبول، كان حرج عظيم عند الناس. كثير من معاملات الناس ما تتيسر إلا بالمعطاة. كثير من الناس يضعون على واجهة أوانيتهم وضائعهم بأسعار معينة، ما يتكلم ولا يخاطب ولا يتكلم، يعرف الناس أن هذا لا يبيع إلا كذا. وإذا سألتهم كم عرفت أنك أجنبي، وإذا عرفت من أهل الحي تقول لك بيع هذا كم تبيعه، غضب منك، عرف أنك تستهزئ به، هذا يحرج على الناس ومشقة. فإباحة بيع المعاطات من التيسير وممن تقبله أصول الشريعة، وهو أمر يجب أن يكون ويسود. نعم. قبول وقبول، قبول أفضل. نعم. وليتك من التولية، التولية نوع من البيع، أقسام البيع سيأتينا إن شاء الله. أو أشركتك، وكل هذه ألفاظ تجد البيع. هل البيع له ألفاظ مخصوصة؟ ألفاظ العبادات في التكبير لا بد أن تقول الله أكبر، لو قلت الله أعظم ما صح الصلاة، لا بد أن تقول السلام عليكم، لو قلت عليكم السلام لم تقل من الصلاة. وكالأذان لا بد من ألفاظ معينة. فهل البيع لا بد أن يقول بعت اشتريت، ولا يصح بأي لفظ يدل على البيع؟ الصحيح أي أن أي لفظ فهم منه المتبادلان العاقدان فهما منه أنهما أرادا بذلك المبادرة المال بالمال فحل. وقال تبعني قبلي هذا كم تعطيني إياه، كم أخذه، تناولته، اقتنيته، أي لفظ يدل على البيع جاز إطلاقه، لا تستقيد بس هذه من الفاظ الشرعية. لكن عند بعض الحنفية يعتبرون من الفاظ الشرعية، لا لابد أن يقول بعت واشتريت. فلفظ النكاح، لأن لفظ النكاح عند بعض الجماهير يقولون أنه لفظ شرعي، قل زوجتك أو أنكحتك وليتي، ما تقول والله هديتك البنت، ما تقول قدمت لك هذه، لا يقبل، لأن النكاح لفظ شرعي وتقرر به إلى الله عز وجل، ولذا يجوز عقده في المساجد، لك أن تعقد في المسجد، لكن لو كان بيع وشراء ما يجوز عقد البيع. كذلك لما جاز بيعه في المسجد دل على أن له خصوصية غير الخصوصية الموجودة في البيع، فهو أعلى من كونه مباح، إنما هو قربة للصدقات وغيره، ولذا يعقد في المسجد ولا يعقد غيره. فمن التزم فيه بالصيغة المعينة فمن هذا الوجه، من هذا الباب. الشاهد أن بعض الحنفية يقولون البيع لا بد أن يكون بلفظ البيع والشراء، لكن الصواب أن كل لفظ تعاقد عليه الناس وتعارف عليه الناس ما جرى به العرف يسمى بيع وشراء. نعم. ويقول المشتري ابتعت أو قبيل، وما معناهما فأخذته أو اشتريته أو تبدلته. يقول ابتعت من زيد، إذا قلت ابتعت معنا شريت، وإذا قلت بعت من زيد معنى بعته له، وإلا في البيع يصح بمعنى الشراء بمعنى البيع. لكن كلمة ابتعت هذا الترتيب إنما يفهم منه الشراء فقط، فإذا قلت بعت من زيد أتيت بمن، يفهم منك بأنك أنت قدمت ما في يدك وأخذت غيره. باعه تتعدى بنفسها، باع زيد عمرا داره، بعته الدار، وتقول بعت من زيد الدار، وهل يجوز أن تقول بعت لزيد كما يقول الناس؟ أكثر الناس يقول بعت لزيد، بعض اللغويين ما يرضون، بعض المجيد لكن أكثرهم لا يقول ذلك. تقول بعت لزيد داره، أي أنك توكلت عنه في بيع الدار، والمشتري مو زيد، إنما صاحب الدار هو زيد، وأنت وكيل عنه إما سمسار أو غيره. إذا قلت بعت لفلان داره، بعت لفلان دارا، ليس معنى أنك ملكته الدار، إنما قلت نائبا عنه أو وكيلا عنه. لكن إذا قلت بعت من زيد دارا، كان زيد هو المشتري وأنت المتكلم هو البائع. إذا دائما في كتب اللغة والحديث وما يأتي به بعت من فلان، إذا قال ابتاع من فلان بما نشر منه، اقرأ يتعين قول الحنفية، لكن ليس المذهب، المذهب أنه ينعقد بأي لفظ دل عرفا على أنه بيع، ثم دل على العرف بيع، هذا المذهب. في رواية أخرى توافق الحنفية أنه لا بد من بيع، من لفظ البيع من لفظ الشراء. نعم. البيع يتقدم الإيجاء، الأصل بيع من البايع، بعتك هذا هذه الدار، فذاك يوافق الموافقة والإقرار يسمى الإيجاء، يقول نعم قبل، إذا قال قبل وجب البيع حينئذ، ولكن لا يتم إلا إذا افترق من المجلس، إذا افترق المجلس خلاص انتهى البيع، إذا قال قبل تم البيع إذا افترق عن المجلس. فيقول هل يصح أن يتقدم الإيجاب على القبول؟ هل يصح أن المشتري يقول اشتريت منك هذا الدار؟ فيقول البائع بعتك، ولا لابد أن الإيجاب من الإيجاب أولا ثم القبول ثانيا؟ قال في روايتين. نعم. قال مثلا قبلت اشتريت، لكن لم يدل، لم تكن هناك قرينة ولا حال يدل على هناك بيع شراء، ثم قال البائع بعته، ما ينفع. هو صحيح، لا بد أن تكون قرينة تدل على أن هناك كلام جرى، سوم في السلعة أو مفاوضة، ثم قال اشتريت كذا، قدم الإجابة عن قدم القبول على الإجابة، هذا يجوز لأن قرائن الحال تدل عليه. لكن لو جاء ابتداء دون سابقة كلام ولا مفاوضة قال اشتريت وقال الثاني بعت، ما يصح. نعم اقرأ. والثانية لا يصح إختار نفسه، لأن النكاح متفق عليه لا يصح أن يكون قبول ثم إجاب، لابد إجاب ثم قبول. نعم. على الأولى، على الأولى، على الرواية الأولى، وعلى الأولى، وعلى الأولى فيه تفصيل. وعلى الأولى فيه تفصيل. جاذا بعتك هذا الشيء، لفظ الماضي جاهز من الماضي قد يطلق ويراد به المستقبل في اللغة العربية جاهز. بعتك هذا الشيء بكذا كلمة باع معنا تدل على أن الشيء وقع في الماضي، ما وقع شيء في الماضي، كيف بالبعد؟ يقال أن في اللغة دي أن في اللغة دي يعني تراتيب كلام يدل سياقها على جواز هذا النوع. إذا قال بعت كما قال سبحانه وتعالى إذا وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، ما انشقت السماء بعد اليوم القيامة، التي أخبر الله عنها لأنها متحققة الوقوع. إذا كان شيء متحقق الوقوع جاز أن تخبر عنه بالماضي، وتعرف الناس أنهم يجعلون الماضي موضع المستقبل أو موضع الحال. إذا قال بعت هذه منك فكان فوق الجاز. وإذا قال بعني اختلفوا فيه، لكن المشهور في المذهب أنه كلام صحيح. إذا قال بعني هذا قال بعتك يجوز، بعض الناس لا يجوزه لكن صح جوازه. خلاف لو قال أتبيعني هذه بعشرة دنانير، فهذا لا يسمى إيجابا، لأن الاستفهام فيه تردد. لو قال أتبيعني هذه فقال الباع بعتك لا يلزم، لا يتم البيع ولو تفرقا، لأن البائع لأن المساوم لم يجزم بالشراء، إنما وضعه موضع استفهام. عرفنا؟ فقال تبيعني هذه السيارة 5000، قال بعتك، ثم افترق، ثم جاء الباع قال هذا 5000، قال ما اشترينا، قال كيف ما اشترينا؟ كيف ألم نتفق في المجلس على ذلك؟ قال لا، إنما أتيتك بصيغة استفهام، الاستفهام لا يدل على استقرار الشيء، صاحبه متردد، فأنا لم أجزم بذلك. واضح؟ الاستفهام لا يلزم فيه القبول، لا يلزم فيه، لا بد أن يقع بصراحة. نعم. لا يقع كما لو تقدم بلفظ الاستفهام المعرفة لأنه ليس بالموجود ولا استدعاء، وهذه الصورة ليس بداخلة كلام المؤلف لأنه لا يستطاع قبولها. اقرأ المتن الرهيب، لأنه كلام الآن ما كان هو المهم وضحناه، والباقي اقرأ ما يقول بعده. إجابة القبول هل يشترط أن يكون متعاقبان ولا لو تراقيا؟ لو جاء إنسان قال اشتريت منك هذه الدار المعروضة للبيع كذا 1000 ريال، وسكت صاحب الدار وبعد ساعة قال له قبل، لكن في المجلس ما افترقا بالمجلس، لو افترقا وقال قبل هذا الملوس يقول لا أنا ما ابتعنا، لو قلت قبلت المجلس كان قبلنا. فإذا طال الانتظار عن القبول لمدة طويلة وهم في المجلس، يعني في المجلس اللي يجلسون فيه، وعادة يفترقون لأي صلاة وغيرها من الحوائج، ومجلس يضمهم، كما لو كنت مسافرا في سفينة وكنتما في غرفة تقضيان فيها الليل والنهار، يقول والله ما افترقنا في المجلس، هذا ما يصح، لا بد من تحديد مدة معينة. الافتراق عادة في المجالس ساعة ساعتين ثم يفترقون أو أقل من ذلك، فهذا لو قالها بعد حين قال قبل يسمى التزام، التزم فيه. إن أراد أن ينقض البيع فينقضه قبل الافتراق من المجلس، إذا افترق فقد لزم البيع، لا بد من الدراهم، اتفقنا وقبلتم في المجلس، إلا إذا تقايل واحدهما أقار الآخر في آخر، وإلا يلزمه حينئذ الشراء، إلا إذا فسخاه وهم في المجلس قال أحدهم لا نام بالشري ما لي رغبة فيه، له أن ينقض البيع طال ما كان في المجلس. واضح هذا؟ ولو كسر كتاب وسوى شهود كسر هذا ثم قال أنا ما لي رغبة، طالما أنه في المجلس له أن ينقض البيع، فما كتباه وشهد عليه لا يعتبر إلا إذا افترق. ها؟ إذا افترق عن المجلس لزم البيع حينئذ. عرفنا هذه؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.